الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال العلامة صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول: ومراسيل الصحابة مقبولة. وقيل: إن علم أنه لا يروي إلا عن صحابي، وفي مراسيل غيرهم روايتان القبول. طيب. كمذهب أبي حنيفة الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فانتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن أحكام المراسيل. والكلام في المراسيل انقسم إلى قسمين: الأول في مراسيل الصحابة، والثاني في مراسيل غيرهم، وإن شئت فقل في مراسيل التابعين. والمراسيل جمع مرسل، والمقصود برواية المقصود بمراسيل الصحابة يعني أن يروي الصحابي ما لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو مرسل الصحابي، أن يروي الصحابي ما لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا مقبول؟ يعني حكم هذا المرسل أنه مقبول أو غير مقبول؟ هذه هي المسألة التي عرضها المؤلف رحمه الله. قال المؤلف: مراسيل الصحابة مقبولة. وذلك أنه ليس كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رووا أحاديثه قد سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، بل ربما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صحابي آخر، وذلك ككثير من روايات ابن عباس وأنس بن مالك ونحوهما رضي الله عنهم أجمعين، بل حتى بعض الكبار ممن تأخر إسلامه، مثلا كأبي هريرة رضي الله عنه، فإنه روى أشياء حصلت قبل إسلامه. فالصحيح الذي لا شك فيه أن مراسيل الصحابة مقبولة، وأنه لا يطعن فيها، بل لا يجوز أن يحام حول هذا الموضوع، هذا أمر لا يقبل الشك بإجماع العلماء. يجب أن يعتقد أن كل ما رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يشك في صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح الإسناد إلى الصحابي. وذلك أن الأمر لا يخلو، إما أن يكون الصحابي قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهذا الأمر فيه واضح، أو أن يكون سمع من صحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أيضا لا شك فيه ولا ينبغي أن يتردد في قبوله، ولا يضرنا جهالتنا بالواسطة بين الصحابي الأول والنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة كلهم عدول، فجهالتنا بعين أحدهم لا تؤثر، فكل الصحابة مستوون في العدالة، فكون الواسطة فلانا أو فلانا من الصحابة هذا لا يؤثر. قد يقول قائل هناك احتمال أن يكون الصحابي سمع من تابعي والتابعي سمع من صحابي والصحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا الاحتمال بعيد جدا وهو شيء نادر جدا، وقد ذكرت لك في درس سابق أن العراقي في كتابه التقييد والإيضاح جمع بعد تتبع ما وقف عليه مما رواه صحابي عن تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ كل ما وقف عليه 20 حديثا لا غير، وفيها الضعيف أصلا، فيها ما لا يصح إلى الصحابي الأول. فكون صحابي يروي عن تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء نادر، والنادر لا حكم له، هذا أولا. وثانيا هبوا أن هناك احتمال أن يروي صحابي عن تابعي، فنقول وما الإشكال؟ الصحابي أعلم بمن يروي عنه، كون الصحابي يروي عن تابعي والتابعي يروي عن صحابي هذا لا إشكال فيه، لأن الصحابي لا يمكن أن يتساهل في أن ينقل إلينا كلام النبي صلى الله عليه وسلم من طريق غير موثوقة. الصحابي عدل ويعلم مقدار وأهمية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإذا روى عن تابعي فإنه يعلم أنه ثقة، فلا يزال الأمر في حدود الاتصال ولا سبيل للطعن لا بانقطاع ولا بضعف في أحد الرواة في مثل هذه الأسانيد البتة. الشاهد أن الأمر المقطوع به بل المتفق عليه بين أهل العلم أنه أنه تعد مراسيل الصحابة مقبولة، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري في مقدمة الكتاب في هداية الساري ذكر أن قبول مراسيل الصحابة هو مذهب أهل العلم قاطبة، وإنما شذ في هذا بعض المتأخرين الذين لا يعتد بشذوذهم، فالمسألة ينظر إليها على أن هناك اتفاق وهناك شذوذ، وليس أن المسألة فيها راجح ومرجوح وأن المسألة فيها جمهور وخالف آخرون، بل المسألة اتفاق وشذوذ من بعضهم، وهذا الشاذ القائل به أو أصحاب هذا الشذوذ قليلون أصلا. هناك مذهب آخر أشار إليه المؤلف وهو قوله إن علم أنه لا يروي إلا عن صحابي، هناك خطأ في النسخة عندكم، إن علم إيش؟ أنه لا يروي إلا عن صحابي، أنه يروي إلا عن صحابي هكذا عندي، عندي في نسختي، من كان عنده مثل نسختي يصحح، إن علم أنه لا يروي إلا عن صحابي فإنه حينئذ يكون حديثه مقبولا، وإن كان لم يعلم أنه لا يروي إلا عن صحابي فإنها تكون غير مقبولة. لكن الأمر كما ذكرت لك أن هذا هو مذهب الأئمة قاطبة، بل لا يصح أن يتكلم في هذا الموضوع أصلا، ولذلك المحدثون لا يبحثون هذا الموضوع إلا بالإشارة إلى أن الأصوليين يبحثونه، الأصوليون يبحثون في أشياء نظرية، أما المحدثون فإنهم ينظرون إلى الأمر من حيث الواقع من حيث التطبيق، فالمحدثون لا يختلفون في هذه المسألة ولا يشيرون إليها أصلا إلا باعتبار أن الأصوليين قد أشاروا إليها، وقد أشار إلى هذه الإشارة ابن الصلاح في مقدمته. فالمقصود أن هذا الموضوع من الأمور التي لا ينبغي أن يحامى حولها أو أن يثار فيها شيء من التشكيك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي مراسيلي أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وفي مراسيل غيرهم روايتان، القبول كمذهب أبي حنيفة وجماعة من المتكلمين اختارها القاضي، والمنع وهو قول الشافعي وبعض المحدثين والظاهرية. طيب، هذا القسم الثاني من قسمي الكلام عن المراسيل أو المرسل، وهو مراسيل غيرهم. وغيرهم هنا هم التابعون، وبعض العلماء يخص المرسل بأنه ما رواه كبار التابعين، لكن الذي استقر عليه كلام أهل العلم عدم التفريق بين التابعين في هذا الحكم، فكل ما رواه تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مرسلا. إذن تعريف المرسل هو ما يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حينما يروي سعيد بن المسيب رحمه الله فيقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان. هذا من الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ سعيد، وسعيد تابعي. إذن نحكم على هذا الذي بين أيدينا، هذا النص الذي بين أيدينا، نقول هذا مرسل. فهل المرسل مقبول أو يكون غير مقبول، يعني من ضمن الحديث الضعيف المردود؟ هذا مما وقع فيه خلاف طويل بين أهل العلم. والمؤلف رحمه الله ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله في ذلك روايتان. قال الأولى القبول، والثانية المنع. والواقع أن المسألة عند أهل العلم فيها بحث أكبر من هذا، لكن أشهر الأقوال في ذلك ثلاثة. الأول كما ذكر المؤلف هو القبول، وذهب إليه أبو حنيفة، وذهب إليه أيضا مالك رحمه الله، وتصرفه في موطئه يدل على ميله إلى هذا المذهب، فإنه أكثر من المراسيل في موطئه. وهو رواية كما علمت عن الإمام أحمد رحمه الله، لكن ينبغي أن تتنبه هنا إلى قيد مهم ذكره المحققون عن هؤلاء العلماء، وهو أنهم يقبلون المرسل إذا كان المرسل ثقة. انتبه إلى هذا. أما إذا كان المرسل غير ثقة فضعفه رد الرواية من أصلها، أليس كذلك؟ إذن لابد أن يكون المرسل ماذا؟ ثقة. إذا كان التابعي ثقة فإن روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة. بل ذهب بعض العلماء إلى أن المرسل أصح من الموصول. ذهب بعض العلماء إلى ماذا؟ أن المرسل أصح من الموصول، وذلك لأن المرسل كفاك المؤونة، أما من أسند فإنه أحالك إلى الإسناد ففتش وانظر، أما إذا أرسل فإنه قد جزم لك بثبوت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا شك أن هذا تعليل ضعيف، وأن المرسل لا شك في أنه أصح لا شك أن الموصول أصح من المرسل، ويكفي أن المرسل مما وقع فيه الخلاف، بل الخلاف القوي، بل الجماهير كما سيأتي على عدم قبول المرسل. المذهب الثاني وهو الذي اختاره الشافعي رحمه الله ونص عليه في كتابه الرسالة، وهو أنه إذا روى أحد من كبار التابعين مرسلا أو مرسلا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه غير مقبول إلا إذا اعتضد هذا الحديث بأن يكون قد جاء معناه مسندا من وجه آخر، أو روي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن بإسناد غير الإسناد الأول، أو أن يكون المرسل وافق فتوى بعض الصحابة، أو أن يكون المرسل قد ذهب إليه أكثر أهل العلم. انتبه، عندنا أربعة شروط. المرسل يكون مقبولا عند الشافعي فقط في هذه الحال، وهي أن يكون المرسل قد رواه أحد من كبار التابعين واعتضد، يعني تقوى، والتقوي هذا يكون بواحد من أمور أربعة: إما بأن يكون قد روي مسندا موصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه آخر، يعني روي معنى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا، وهذا بالتالي يدل على أن المرسل له أصل، أو أن يكون قد جاء مرسلا أيضا ولكن من طريق أخرى فيعتضد الطريقان، يقوي أحدهما الآخر فيدلان على أن للحديث أصلا، أو أن يكون قد وافق الحديث المرسل فتوى بعض الصحابة، هذا أيضا يؤيد أن يكون هذا المرسل مقبولا. والأمر الثالث أن يكون أكثر أهل العلم قد ذهب إليه، فذهاب أكثر أهل العلم إليه يرى الشافعي أنه مما يقوي هذا المرسل. لو لاحظت يا رعاك الله لوجدت أن هذا القول يميل إلى رد الحديث المرسل من حيث الأصل، لكنه يقبله في حال تقوى، جاء له ما يشهد لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإن هذا القول مع القول الثالث الحقيقة أنه ليس ببعيد عنه، القول الثاني مع القول الثالث الذي سيأتي وهو عدم قبول الحديث المرسل، حقيقة أنهما متقاربان جدا. فالقول الثالث وهو المنع لا يرى أصحابه، يعني منع قبول الحديث المرسل، لا يرى أصحابه أن الحديث المرسل شديد الضعف، إنما يرون أن ضعفه ماذا؟ قريب، ويقبل الجبر، وبالتالي فإن هذا الحديث الذي ضعفه يسير يقبل أن يتقوى كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله في القول الثاني. إذن القول الثالث وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد المنع، قال: وهو قول الشافعي وبعض المحدثين والظاهرية. هنا ملحظان: أولا قول الشافعي كما ذكرت لك فيه تفصيل، ليس كما أطلق المؤلف رحمه الله، وارجع إلى نص كلامه في كتابه الرسالة. والأمر الثاني أنه ليس قول بعض المحدثين، بل هذا قول جمهور المحدثين، نقل هذا عن جمهور المحدثين ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، بل نص مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه أن هذا هو القول الذي يختاره، ويختاره أيضا جماعة أهل العلم بالأخبار، هكذا يقول، يختاره من؟ جماعة أهل العلم بالأخبار، يشير إلى أن هذا قول جمهور المحدثين. وأشار إلى هذا أيضا ابن الصلاح في مقدمته وغيرهم. إذن هذا قول جمهور أهل العلم. وسبب ردهم للخبر المرسل هو الجهالة بالواسطة، لا يدرى هذا التعبيعي عمن حدث، أحدث عن صحابي وأسقطه، أم حدث عن تابعي آخر، ثم إذا كان تابعيا هل هو ثقة ضابط وحافظ، أم هو ضعيف الحفظ يعني غير مقبول الحديث. ومع وجود الاحتمال فإنه لا ينبغي لنا أن نقبل هذا الحديث، لأن قبول حديث النبي صلى الله عليه وسلم مبناه عند أهل العلم على الاحتياط. مبناه على ماذا؟ الاحتياط، ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم أي كلام، بل هذا شرع الله، النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وبالتالي فإنه ينبغي لنا أن نحتاط ونتحقق ونتأكد من أن هذا الكلام قد قاله فعلا النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فهذا الحديث المرسل مجهول الواسطة بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم. التابعي ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لقي صحابيا فأكثر، وبالتالي فلا ندري عمن حدث، ربما يكون ثقة، لكن من حدث عنه لا ندري من هو. لو علمنا أنه صحابي فإن الأمر حينئذ يكون واضحا، يكون في حكم المتصل، لكننا نجهل، وبالتالي فهذا هو القول الصحيح. والقول الثاني لم يبعد عنه، لو اعتضد وتقوى الحديث المرسل من وجه آخر فإنه حينئذ يأخذ قوة يكون بها مقبولا. والله جل وعلا أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا لأكثر الحنفية، وفي الحدود وما يسقط بالشبهة خلافا للكرخي، وفيما يخالف القياس، وحكي عن مالك تقديم القياس، وقال أبو حنيفة: ليس بحجة إن خالف الأصول أو معناها. طيب، انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن خبر الواحد إذا تعلق به ما يجعله عند بعض أهل العلم غير مقبول، وأشارها هنا إلى أربعة أمور: إلى خبر الواحد فيما تعم به البلوى، وإلى خبر الواحد في الحدود، وإلى خبر الواحد إذا خالف القياس، وإذا خبر الواحد إذا خالف الأصول. هذه أربعة مسائل يبحثها الأصوليون. وخبر الواحد مر بنا الكلام عنه، أليس كذلك؟ وقلنا إن الأخبار تنقسم إلى متواتر وأحد، إلى متواترة وأحد، وعرفنا حد المتواتر، وبالتالي عرفنا حد الآحاد. المؤلف رحمه الله يقول، وهذه المسألة الأولى: خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا لأكثر الحنفية. إذن عندنا قولان في خبر الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان فيما لا تعم به، إذا كان فيما تعم به البلوى. تعم به البلوى يعني تكثر الحاجة إليه، أمر لا يستغني عنه عامة الناس، فيروى من حديث أو من طريق آحاد، أهو مقبول حينئذ؟ أو كونه مما تعم به البلوى ولا يرويه إلا شخص واحد أو ما لا يخرج عن حد التواتر، هل في هذا ما يثير الريبة في ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو محل البحث. ذهب بعضهم إلى أن خبر الواحد ولو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن موضوعه فيما تعم به البلوى أنه غير مقبول، وذلك لتعليل ذكروه، وهو أن كونه فيما تعم به البلوى أن يكون حديثا متعلقا بالطهارة، بالوضوء، بالصلاة، بنحو ذلك، هذه قضية تشاهد من النبي صلى الله عليه وسلم من عامة الصحابة والكل محتاج إليها، ثم لا يرويها لنا إلا شخص واحد، هذا مما يثير الريبة. أين بقية الصحابة؟ ما رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي صار عندهم هذا الخبر ماذا؟ غير مقبول. حكى هذا المؤلف عن أكثر الحنفية. الواقع أن هؤلاء الحنفية الذين أشار إليهم هم بعض المتأخرين منهم، وأما أن يكون هذا مذهب أبي حنيفة وكبار أصحابه فلا قطعا، بل جزم ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق أن حكاية هذا المذهب عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أن هذا كذب عليهم، وأنهم ما قالوه البتة، بل هذا قول بعض متأخريهم، وأول من عرف عنه هذا القول عيسى بن أبان، ثم تابعه عليه الكرخي وغيرهم من المتأخرين. فشاهد أن هذا المذهب قال به بعض المتأخرين من الحنفية، وأما كبار أهل هذا المذهب فإنهم لم يكونوا يقولون بهذا المذهب. وهذه العلة التي ذكروها لا شك أنها علة عليلة، فإن الحديث إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مقبول قطعا، ولا يجوز أن يرد بمثل هذه التعليلات. ثم إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربما حضروا أو حضر كثير منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وربما حضر القلة منهم، فالذي يشاهد ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يرويه ويحكيه. ثم إن الصحابة يكتفون برواية بعضهم عن بعض، لم يكونوا كلهم متفرغين لرواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يرون أن المقصود هو بلوغ هذا الحديث إلى الأمة، وهذا حاصل إذا روى هذا الحديث واحد أو اثنان من الصحابة، فكانوا يكتفون برواية بعضهم عن أن يشتغلهم أيضا بالرواية، لا سيما أنهم أهل ورع، فكان كثير منهم يتحرج من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم خشية الخطأ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك انظر يا رعاك الله إلى حديث أبي بكر، أهو كثير أم قليل؟ قليل إذا قارنته بغيره من الصحابة، كان حديث أبي بكر رضي الله عنه قليلا، مع أنه أكثر الصحابة لزوما للنبي صلى الله عليه وسلم. وقل مثل هذا في عمر، إذا قارنت روايات عمر رضي الله عنه بروايات غيره من صغار الصحابة أو من المكثرين من الرواية منهم، وجدت أنه قليل بالنسبة إلى رواية أولئك، مع أنه من أكثر الصحابة لزوما للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يكتفون برواية بعضهم عن بعض، كما أنهم كانوا أو كان منهم من يتورع من الرواية خوفا وخشية من الوقوع في الخطأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه بأي حجة ودليل نرد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا بإسناد صحيح؟ بأي حجة إذا سئل الإنسان عند ربه جل وعلا، لما لم تأخذ بهذا الحديث؟ لا شك أن هذه الرواية أو هذا الكلام كلام عليل، على أن ضابط ما يعتبر مما تعم به البلوى أو ليس مما تعم به البلوى ليس بأمر منضبط. فعلى كل حال هذا المذهب لا شك في سقوطه، وأنه متى ما ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به دون نظر إلى كونه مما تعم به البلوى أو لا تعم به البلوى. قال: وفي الحدود وما يسقط بالشبهة خلافا للكرخ، يعني أيضا مقبول، خبر الواحد مقبول في مسائل الحدود. الكرخ ومن معه ذهبوا إلى أن خبر الواحد لا يقبل في مسائل الحدود. لما؟ قالوا: لأن احتمال خطأ الراوي شبهة تدرأ بها الحدود. قالوا إن احتمال خطأ الراوي شبهة تدرأ بها الحدود، وهذا كما علمت سابقا كلام باطل، فإنه إذا كان هذا الاحتمال واردا في باب فإنه وارد في سائر الأبواب، بل وارد فيما هو أعظم من مسائل الحدود وهو باب الاعتقاد. وإجماع السلف قائم على قبول أخبار الأحاد في كل الأبواب، في الاعتقاد وفي غير الاعتقاد، وإجماع الصحابة على قبول أخبار الأحاد حتى في باب الحدود، وفي هذا شواهد عنهم رضي الله عنهم. وأنت خبير بما علمناه سابقا من أن أخبار الأحاد اكتسبت العلم والقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم من أربع جهات تسقط وتبطل هذه الاحتمالات التي يريدها هؤلاء. فأخبار الأحاد استفادت العلم من جهة المخبر والمخبر والمخبر به والمخبر عنه، بالتالي فهذا الاحتمال غير وارد، بل أخبار الأحاد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن نجزم بثبوتها عنه صلى الله عليه وسلم، فهي مفيدة للعلم والعمل، ولا يجوز التردد في ذلك البتة. قال: وفيما يخالف القياس، وحكي عن مالك تقديم القياس، يعني تقديمه على خبر الواحد. ذهب بعضهم إلى أن خبر الواحد إذا خالف القياس فإنه غير مقبول، وأن القياس مقدم عليه، وهذا ذهب إليه بعض الحنفية، وحكي عن مالك رحمه الله. أما مالك فلا شك أن مذهبه على خلاف ذلك قطعا، وقد حقق هذا بعض العلماء ومنهم الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في مذكرته في أصول الفقه. هذا المذهب ليس بصحيح عن مالك رحمه الله قطعا، ومالك من أعظم الناس تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتقديما له على كل رأي وما يظن أنه عقل أو قياس، فنسبة هذا إلى مالك غير صحيحة. وإيراد المذهب عن مالك عند المؤلف يدل على هذا، فإنه قال حكي على صيغة التمريض، فهذا ليس بصحيح عن مالك رحمه الله. ولا شك أن هذا المذهب أيضا مذهب غير صحيح، فليس القياس مقدما على خبر الواحد البتة. يعني هم ذكروا له أمثلة، قالوا حديث المصرات مخالف للقياس، القياس هو أن يرد مثل الشيء، حليب يقابل حليب، أما هذا التمر الذي يرد وهو ليس مثليا هذا مخالف للقياس. قالوا أيضا نقض الوضوء بلحم الإبل أو بأكل لحم الإبل مخالف للقياس، فلا فرق بين لحم الشاة ولحم الإبل، بل بالغ بعضهم حتى قال إن بيع السلم أيضا مخالف للقياس. في أشياء يعني توسع فيها بعض المتأخرين، وهي لا شك أنها مذاهب غير صحيحة، بل فرض المسألة أصلا غير مقبول. نحن نقول إنه لا يمكن أن يكون هناك خبر ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخالف للقياس قطعا، هذا الاحتمال غير وارد، وبالتالي سقطت المسألة من أصلها. وأحيلك إلى موضع مهم جدا تجد فيه ما يشفي ويكفي في هذه المسألة، وذلك فيما حققه ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، فله في هذا مبحث نفيس للغاية في إبطال هذا الاحتمال، وهو أن يكون هناك حديث مخالف للقياس، بل كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه فإنها موافقة للقياس ولا تخالف القياس، لكن من الناس من يعلم ذلك، ومن الناس من يضيق علمه فيدعي حينئذ أن هذا الحديث مخالف للقياس. على كل حال خالف القياس تنزلا معهم أو لم يخالف، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز التردد في قبوله. الله جل وعلا أمر بقبول وأخذ ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيا كان، قال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه، ولم يقيد هذا ربنا سبحانه بأننا نأخذه إذا وافق القياس ونرده إذا خالف القياس، هذا كلام غير صحيح، بل الواجب أن لا يتردد الإنسان في قبول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل ليس له مندوحة وليس له عذر عند الله جل وعلا أن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأي شبهة فهو على شفا هلكة، فليحذر من ذلك. الإمام الشافعي رحمه الله روى مرة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل أتأخذ به؟ هذا الذي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول به تأخذ به؟ فغضب الشافعي رحمه الله وقال أرأيتني خرجت من كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنارا؟ إشارة إلى اللباس الذي كان يلبسه أهل الكتاب، يعني هل تراني غير مسلم حتى أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به؟ بلى على الرأس وعلى العين. وهذا لسان حال كل العلماء، بل لسان حال كل مسلم، كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب أن يقال على الرأس وعلى العين، ووجب قبوله والاحتفاء به، بل والفرح به وعدم التردد في العمل به، ولا ينظر في شيء البتة إلا في كونه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ثابت، فإن ثبت فلا يجوز التردد في قبوله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال وقال أبو حنيفة ليس بحجة إن خالف الأصول أو معناها، وهذا في ثبوتي عن أبي حنيفة نظر، بل هذا القول في أصله متناقض، كيف يكون بحجة إذا خالف الأصول؟ كيف يكون ليس بحجة إذا خالف الأصول؟ الأصول الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب والاستحسان وما إلى ذلك من الأصول المعروفة في مصادر التشريع أو في أصول الفقه. كيف يكون الحديث ليس بحجة إذا خالف الأصول؟ وهو إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صار أحد الأصول. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح عنه كان أصلا، فكيف يقال إنه حديث يخالف الأصول؟ لا يمكن أن تتعارض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم البتة، هذا احتمال غير وارد أصلا. لا يمكن أن يكون هناك حديثان ثابتان متعارضان، لا يمكن أن يكون هناك آيتان متعارضتان، لا يمكن أن يكون هناك آية وأن يكون حديثا، أن يكون هناك حديث صحيح معارض لهذه الآية، هذا الاحتمال غير وارد أصلا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما وهذا الشرع من عند الله جل وعلا هو وحي من الله، سواء كان وحيا متلوا أو غير متلو، يعني آيات أو أحاديث، إنه لا يمكن أن يتعارض. بالتالي فهذا المذهب يعني الذي حكي، وهي المسألة الرابعة في هذا الموضوع، غير صحيح أصلا، بل فرض المسألة غير وارد، لا يمكن أن يكون هناك حديث يعارض آية أو يعارض حديثا آخر. ومن ظن ذلك فليؤمن وليقبل هذه النصوص أولا، ثم بعد ذلك يحسن التأمل في هذه النصوص، فسيهتدي بتوفيق الله عز وجل إلى وجه الجمع بين ذلك. والقاعدة في هذا آمن تهتدي، دليلها قوله تعالى إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. فإذا حصل عندك شيء من الإشكال في نصين ثابتين أن بينهما تعارضا، فأولا آمن وسلم بهما جميعا وأبشر بالخير، سيفتح الله عز وجل عليك يا أيها العالم أو يا طالب العلم بوجه الجمع بين هذين النصين. آمن تهتد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للإيمان وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. قل رجل داعب زوجته فخرج منه مني فماذا عليه؟ يجب عليه أن يغتسل، الاغتسال واجب إذا خرج المني، ونحن نفترض أن هذا الأخ يعرف المني ويفرق بينه وبين المذي، فإذا كان الذي خرج منه مني وجب عليه أن يغتسل، لأنه قد وجب عليه الغسل بخروج هذا المني، سواء كان هذا بإيلاج أو كان بدون إيلاج. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.